بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله وإياه الشيخ صالح الفوزان في كتاب عقيدة التوحيد بيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. قال في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، قال تجب الطاعة نبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله. وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمثالها من الآيات، وتارة يأمر بها منفردة، كما في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة. وقد جعل الله طاعته واتباعه سببا لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وجعل طاعته هداية ومعصيته ضلالا. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأخبر سبحانه أن فيه القدوة الحسنة لأمته، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الشرع لله جل وعلا هو الذي شرع الدين وتعبد به المكلفين ورتب على الاستجابة له أو عدم الاستجابة الجزاء في الدارين. فحق الله تعالى على العباد التوحيد، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، فيعبد في أصل المشروعية وفي القصد والنية، وتكون العبادة وفق الشرع وتكون خالصة لله جل وعلا. هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله تعالى بالعبادة بما شرع وعلى الوجه الذي شرع، وجعل بيان الشرع لنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. الله تعالى يبين لنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة بأنواع البيان، فيأمر بالشيء عليه الصلاة والسلام ويبين حكمه الوجوب أو الاستحباب أو النهي أو الكراهية أو الإباحة، هذه الأحكام التكليفية الخمسة. ويبين صلى الله عليه وسلم بأقواله هو معنى الآية كذا، مثل إن الشرك لظلم عظيم، كان الصحابة ظنوا أنه أي ظلم يرتكبه الإنسان أن هذا يحبط عمله يدخله النار، فبين صلى الله عليه وسلم مراد الظلم الأكبر اللي هو الشرك الأكبر. وبين صلى الله عليه وسلم للناس كيفيات العمل، ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم. يقول عن نفسه أنه يفعل هذا الشيء أو يقول يترك هذا الشيء، ما يتعلق بنفسه أو ما يتعلق بأهله أو ما يشك الناس في حكمه حتى يزيل ما في نفوس الناس. ويبين عليه الصلاة والسلام بإقراره يفعل الشيء بحضرته فيقره يسكت عليه أو يؤيده، هذا من وجوه البيان. يبين صلى الله عليه وسلم للناس بإنكاره إذا فعل شيء في حضرته أو في زمن الوحي يخالف هذا، يخالف الشرع، ينكر على تصرف الناس، ويبين وجه الصواب فيه. فهذه من وجوه البيان عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا أنه قدم الضب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مشويا فلم يأكل منه، قيل أحرام منه؟ قال لا، لكن ليس بأرض قومي فأجدني عام. ومثل أنه صلى الله عليه وسلم ما أكل جراد، الصحابة يأكلون 7 سنين وهم يغزون ويأكلون جراد، وأكل من الحوت الذي أخرجه الله لهم من البحر، ولما أنهم صار عند بعض الناس مثل قال معكم من شيء، فأعطوه مما معهم هم جايبينه من شاطئ البحر بعد مدة حتى يبين أنهم ما في شيء، تنفيذا لقوله حل لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والضحاب. ومن ذلك أنه يكون فيه شيء جملة الشرع يتواطى عليه، القرآن والسنة يصير مأمورا به في القرآن العظيم، وتأتي السنة آمرة به يصير فيه تواطى واتفاق. في شيء جاء في القرآن نصا ولم يأتي في السنة لكن طبقه النبي فعله امتثالا لأمر الله، فيه أشياء جاءت في السنة ما هي في القرآن، مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها في النكاح، مثل تحريم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع. ومثل الكلام عن الكماء الفجع ما جاء منصوصا في القرآن لكن جاء في السنة أنه من المن وما شفاء العين. كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه من ربه على وجوه متعددة متنوعة مثل بيان القرآن العظيم للقرآن وبيان اللغة العربية لمعاني القرآن. الشنقيطي رحمه الله وإيانا ألمح إلى هذا في مقدمة التفسير وجوه البيان وجوه بيان القرآن للقرآن العظيم وجوه بيان السنة للقرآن العظيم وجوه دلالة اللغة والإعراب على معاني القرآن. كل البيان يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخص هذا التطبيق الفعلي. ولهذا مثلا لما فرضت الصلاة وين فرضت؟ في السماء. فرضت 50 صار فيها تخفيف حتى انتهت إلى 5 صار تؤدى 5 والثواب 50 فضل من الله جل وعلا. اليوم الثاني بعد الفرض نزل جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصلوات 5 في أول وقتها بكيفية يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. في اليوم الثاني صلىها في آخر وقتها قال وقت ما بين هذين. ومثل التدرج في التشريع حصل هذا في الصلاة وحصل هذا في الزكاة وحصل هذا في الصيام وحصل حتى في الحج آخر الشرائع تأخر فرض الحج وتنفيذ الفرض لأن مواطن النسك لم تكن تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقل هو بالتصرف فيها. فلما فتح الله عليه مكة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عام 9 وهو مفروض أنه أول تطبيق وتنفيذ فرض الحج. لكن لماذا؟ لأنه في حوائق. فأول شيء إن الروم كانت تهدد المسلمين فلا يتكلم يدخل في المناسك ثم تجره. هذا واحد من العوائق. الثاني انه يخالط المسلمين في مكه مع انها تحت الولايه مشركون ويطوفون عراه في البيت وهذا ما يليق انه يكون هذا في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أسبق في حجة عام 9 تنبيه الناس أن العام الجاي 10 لا يطوف لا يشهد الحج مشرك ولا يطوف البيت عريا. واضح؟ ثالث العوائق أنه صار النسيء في الحج عبثت به الجاهلية حتى اختلف عن وقته. ومنها سنة 9 ما كان الحج في وقته بسبب النسي التأخير، لكن في عام 10 قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 هي وقت الحج نفسه، ولهذا هو أناب الصديق عام 9. والثالثة أنه دفع علي يؤذن في الناس الحج لا يحج العام مشرك ولا يطلب البيت عريان، تهيئة له لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. من العوائق أن الناس ما هم متهيئون لحضور الموسم والأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج وقت هذا، وسيكون فيه تغيير جذري في المناسك. فلذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم يحج العام القادم، وشهد المدينة بشر كثير، واللي ما شهد المدينة شهد مكة. من يوم بدأ الرحلة خطب في مسجد صلى الله عليه وسلم، بيّن شيء من المناسك، وعند الميقات بيّن شيء من أحكام المناسك، وفي الطريق بيّن شيء من أحكام المناسك، وعند وصول مكة بيّن شيء من أحكام المناسك، وفي نفس المناسك المشاعر يبين ويقول: هادينا مخالف لهدي المشركين. فمن أمورهم في الجاهلية إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم شرح للناس المناسك في مسجده قبل أن ينتقل إلى الميقات، وأخبرهم عن أنواع المناسك: قران، تمتع، وأفراد. في نفس الميقات أكد على هذا، ثاني آتي من ربي الليلة وقال: لبي في هذا الوادي، قل لبيك عمرة في حجة، أصلي في هذا الوادي، قل لبيك عمرة في حجة. وخير الناس بأنواع المسك في الميقات، من شاء أن يهل بكذا يهل لبي. في الطريق رجح للناس أنه ينبغي لهم إذا وصلوا إلى مكة أنهم يجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي، ما يكون إفراد على عادة أهل الشرك. لما وصل إلى مكة هو قرن عليه الصلاة والسلام لأنه ملبي بالقران، وألزم الناس كل من لم يترك الهدي من مفرد أو متمتع أو قارن أنه يحل بعد الطواف والسعي يجعلها عمرة ثم يحرم بالحج يتمتع. وفي المناسك نفس الشيء، جاوز مزدلفة جاهلية قريش يقول: لا احنا ما نجاوز، احنا الحمس على الحرم ما نطلع العرب، حتى رقصوا في الجاهلية الآفاقيون يروحوا العرب وحنا لا ما نطلع. فجاوز مزدلفة إلى عرب، ولم يبدأ الوقوف إلا بعد الفراغ من صلاة الظهر والعصر جمعا في أول وقت، وبين جملة من المناسك في خطبة عرفة. كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، هو تأخر حتى استحكم الغروب، قال: هدينا مخالف لهدي المشركين. كانوا في مزدلفة إذا أصبحوا ما يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، تكون أشرق كبير كيما نوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف لما أسفر جدا قبل طلوع الشمس، قال هدينا مخالف هدينا. هذه آخر شريعة الشرائع الخمس نفذها النسم بالدقة، فكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل من ربه على وجوه متعددة. وكلها تطبيق، وهو عيسر هو العسوة، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هكذا. وما أشكل عليهم فهم من آيات القرآن يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوجههم فيه. لما نزل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شو قال يا رسول الله؟ جثوا على الركب جبسوا، حملنا ما نطيق وتحملنا وهذا ما تحمله، وأخذ على وساوس الصدر خواطر يلقيها الشيطان، ما عندنا استعداد. قال أتريدون أن تقولوا كما قال كتابنا قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وأطعنا، واقترأوها قرأوها وكرروها، طابت نفسهم بتلاوتها حتى ذلت ألسنتهم بها. فأنزل تعالى في إذنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأخبر النفس أن الله عفى عن أمة ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم تلفظ أو تعمل. ونزل في هذا الشأن آمن الرسول ما أنزل من ربه ومنهم كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا كله يؤكد أن السنة والقرآن العظيم صنوان، وأنهما مصدرهما واحد، تشريع من الله جل وعلا، لكن القرآن في جملته في الأصل ويحصل بيان جزئي، والسنة في التطبيق ويقر على شيء إجمالي. من أراد الفصل بين القرآن والسنة فهو ضال وغاوي، من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذا التشريع وهذه الطريقة. ولذلك إذا الصحابة رأوا من التصرف يستنكرونه يرجعونه يا رسول الله، يقولون قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى لم تقصر. قالوا إذا نسيت، ما دام ما في تشريع جديد قصر نسيت نفسي فعلا. قال إني لا أنسى ولكن أنسى، ليش؟ للتشريع حتى تبين المحكم. ولذلك من أجل هذا كله وقعت المخالفات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ليش؟ عشان تبين الأحكام. لو ما وقعت ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفهم؟ واضح؟ ولذلك وقعت الحدود، وجد الذين قتلوا الراعي وسمروا عينيه بالحديد المحمر، وأخذوا الإبل، نهبوا الإبل، إبل الصدقة العرانية، وتبين حكم المحارب وتقطع أيديهم ورجلهم خلال، ما يقال عن الكفار. وجد لتجلل المرأة في السوق، ركب المرأة في السوق واستدعي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها تعرف هنا؟ قالت نعم. جمع الناس حوله، قالت هذا واحد ولا ما هو فتبين الفاعل هو بنفسه، قال يا رسول الله أنا، لأنه رأى أنه سيظلم غيره، ونفذ الحكم. حصلت حوادث الزنا، طبقت الأحكام وكذا وكذا وكذا إلى آخر شيء، أحكام الخوارج، تكلم النساء الخوارج على أي شاكل يخرج على هذا مثله، قال اعترض على السنة، يا رسول اعدل فإن كنت هذه قسمة ما أريد موجود، وأنهم هؤلاء أن يعترضوا على السنة مع أنه في زمن وحي، هؤلاء اللي يعترضوا على السنة وش يصل منهم؟ يمرقون من الدين ثم لا يرجعون إليه، والصحابة يحقرون صلاتهم عند الصلاة والصيام والصيام وعبادتهم، واضح؟ وش جزاءهم؟ القتل، لأن لقيتهم إذا قتلناهم قتل عاد، اقتلوا أن في قتلهم أجر لمن قتل من الله، لأن نابذة السوء، ويكفيها الاعتراض على السنة في حياة النبي، أن النبي متهم في بيانه في قسمته. أراد عمر أن يقتل اثنين من الناس تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، من هما؟ الأول ابن صياد الذي كان تشريع أمره فيه تدرج، كان يظن أنه هو الدجال، ورأى عمر انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بابن صياد وامتحانه ومتابعة الدقة، قال صدعني أضرب عنق، ليش غلق؟ قال إن يكن هو فأنت اقتله، يقتل عيسى بن مريم، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. ولم يكن هو، ابن صياد أسلم، صار ابن عبد الله من كبار التابعين، والدجال ما يتزوج ولا يولد له، ولا ابن صياد تزوج ولد له، وكذا وكذا وكذا. الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر يقتله من الخوارج، فمنع نفسه، قال لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، ومثله المنافقون نفس الشيء، ولا قتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الا من صرح بسب الله ورسوله. مثل ابن ابي الحقيق وغيره، وابن سبا وابن سلول على انه راس المنافقين، والذي تولى كبر الافك، والذي كذا كذا كذا، لانه زعيم ما بد كان قتله، كان يرتد خلق بسبب هذا، حتى الحد ما اقيم عليه. هذا المجموع ذا يصرح الفقهاء رحمه الله أنه لولا ابتلاء علي رضي الله عنه بالخوارج ما عرفت جملة من أحكام الخوارج، لذلك خطب في العراق لا يتبع فارهم، لا يجهز على جريحهم، لا تسبى نساء أموال ضرارهم. وتعرف عليهم وأظهر النموذج انتهى المعركة النهروان، بحث عن عينة الخوارج وشو هذا الرجل أسمر مقطوع اليد مع العظم طرف اليد يتدردر كأنه ثدي امرأة عليه شعرات بيض، بحثوا عنه في القتلى فبحثوا قالوا ما لقينا كان عارف والله ما كذبت ولا كذبت. وقام معهم ارفع هذا جثمان ارفع هذا ارفع هذا حتى وجدوا تحت عدد من الرجال على نفس الصفة فسجد شكرا علي. ليش سجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال لهم لو تعلمون ما لكم من الأجر في قتالهم هذا يوم النهروان لاتكلتم تركتم العمل من عظم الأجر اللي بشرون به. ولا تزال نابتتهم تخرج حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في يوم النحر، بعض الروايات في أيام أوسط أيام التشريق، وقال إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، والحديث الآخر لعلي لا ألقاكم عنها وإنكم مسؤولون عني. ما أنتم قائلون حول يشهد أنك قد نصحت وبلغت ونصحت وأديت فيت اللهم اشهد عليهم. ويوم عرفة نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الله عز وجل خاطب المسلمين يوم عرفة عشية عرفة الظهر والعصر بكمال الدين تشريعا وتبليغا وتبيينا وتطبيقا، وبذلك تمت النعمة. تضمنت خطب أو خطبة عرفة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة بعد الصلاة الظهر والعصر إلى أن انصرف، تنبيهات ومن أخصها ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا تختلفوا تحزبون تقاتلون. كل شيء بين وانتهى وعلمه الناس، علمه من علمه وجهل من جهل. وكان آخر شيء وصية النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من حجة الوداع عند غدير يوصي بأمرين بكتاب الله تعالى وبأهل البيت. الله الله في أهل البيت. قال المفسر رحمة الله عليه إنه ما بين قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إلا 83 يوم بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قوية تعلموا أكملت لكم دينكم أتمنت عليكم نعمتي وأرضت لكم السلام. ما نزل تشريع كل تطبيق وعظ تذكير تهيئة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم استعداد المصيبة والتمسك بالهدي والسنة. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين دين الله جل وعلا بشتى وجوه البيان وفهم على حقيقته وطبق أمام الملأ أمام الناس، ومن خالف نبه على مخالفته ومن أصاب أقر على إصابته. ويكفي أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 لم يتجاوزهن حتى يتعلموا فيهن من علم والعمل، فعلموا العلم والعمل جميعا. أقف حدث عبد الرحمن السلمي رحمه عن أكابر الصحابة كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يجاوزهن حتى يتعلموا فيهن من العلم والعمل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة رضي الله عنهم بالمهمة اللي هي تعليم الإسلام بالقول، بحل الإشكال، بالتقييد، بالتخصيص، كذا كذا كذا وجوه البيان، بالإنكار على أهل البدع والمحدثات. إذا لقيت هؤلاء لغير القدر فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء، والله لا يؤمن أحدهم ولا يقبل الله منهم صرف عنه حتى يؤمنوا بالقدر خير وشر. الذين أنكروا مرتبة العلم والكتاب. ومن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. 3 من الصحابة أو 4 اتفقوا على هذا. فقام الصحابة رضي الله عنهم بالبيان كل في موقعه، اللي في المدينة في المدينة، واللي في البصرة في البصرة، واللي في الكوفة في الكوفة، واللي في الشام في الشام، واللي في مصر في مصر، واللي في اليمن في اليمن. من وجد من الصحابة بين ما يعلم، وإذا أشكال شيء سافر للصاحب يتوثق منه. أنشدك الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا صفاته. وفي نفس الوقت التابعون علموا تابع التابعين، بل أكابر التابعين علموا أصحاب إن أكابر التابعين أدركوا الزمن صغار الصحابة فاجتمع عندهم علم لم يجتمع من قبل، فقاموا بالمهمة. ولهذا عمل التابعين حجة، إلا من غمط ببدعة أو اشتهر بخطأ بحيث يخالف رأيه روايته باجتهاد. فالحجة منه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. واستقر الأمر على في آخر عصر التابعين ظهرت المقالات الشنيعة، هي ظهرت في أواخر عصر الصحابة أولها، لكنه في آخر عصر هؤلاء ظهر ورد عليه. ظهر التشيع وتقمص الزهد وكذا وكذا، وانبثقت منه الصوفية وظهرت القدرية وظهرت الخوارج وظهرت المعتزلة وهكذا، ما تظهر فرقة إلا ويوجد من أهل الإسلام من يسدده الله تعالى في رد ضلالاتها وكشف شبهاتها وإيضاح الحق للأمة بأدلة، حتى استقرت السنة وكتبت أصول السنة ومنهاج السلف الصالح والرد على المخالفين في الأصول أو في المنهاج في قواعد المنهاج أو في ضوابطه أو في جزئياته، وصار الأمر واضح، صارت كتب مستقلة، السنة، التوحيد، كذا، الإيمان، كذا كذا كذا كذا كذا. واجتمعت السنة في زمن الأئمة الأربعة، اجتمع العلماء ما لم يجتمع لغيرهم من قبلهم، أنه حصلت العناية بالإسناد وحصل جمع النصوص والموازنة بينها، وصار أعلم الناس بالسنة أكثرهم إحاطة بآثار السلف، القرآن والسنة الحديث وتطبيقات السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ولذلك اجتمع للإمام أحمد رحمه الله ولأقرانه ما لم يجتمع عند الأئمة الذين قبله، عند أبي حنيفة وعند مالك وعند الشافعي، لأنه دونت، صار أوسع الناس اجتهادا في السنة أعلمهم بالآثار المروية عن الصحابة، لأنه تطبيق. وعندما يوجد ما يوهم التعارض والاختلاف يعرف وجه هذا، وأنه إما أنه لم يبلغ الأثر لخالف، لم تبلغ السنة، بلغته ولم يتثبت من صحة النقل، تثبت من صحة النقل وصار الاجتهاد في التطبيق في الكيفية، وجد عنده معارض حديث آخر، وهذه موجبات اختلاف الفقهاء أو سوء اختلاف الفقهاء. فلما أن صار التعريف في السنة وجمعت آثار الصحابة بالرحلة للتلقي عنهم في الأمصار من اليمن إلى فارس إلى الشام إلى مصر، فاجتمعت النصوص واجتمعت الآثار المروية عن الصحابة في الكيفيات والأداء والاختلاف الذي بينهم، وجه الاختلاف تضحك، صار أوسع الناس علما من اجتمع لديه أكثر من السنة، ومن محص من اجتمع لديه وانتقى وقارن بين الأقوال. وآخر الأمرين فتم البيان، وصار لا يستغنى عن أدلة الشرع اللي هي نصوص القرآن العظيم، نصوص السنة الصحيحة، فهم السلف الصالح، الصحابة والتابعين والتابعين وأتباعهم يقيد من لم يغمط ببدعة، لابد. في استقرت أدلة الشرع وعرفت. ثم الإجماع سواء كان يعني صريحا أو سكوتيا، ما لم يحصل إجماع الموازنة بين القول ومعرفة الراجح. هذا اللي صار، ولذلك ما يستغنى عن أدلة التشريع، القرآن، السنة الصحيحة، آثار السلف الذين هم أعلم الأمة بمراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية التنفيذ والأداء. ليش؟ لأنهم هم أول من خوطب القرآن بالوحي، القرآن والسنة، ولأنهم خوطبوا بلسانهم، هم أهل اللسان يفهمونه بديهة أصلا، ولأنهم حضروا التنزيل في وقته، حضر منهم من يكفي وتقوم به الحجة، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعمل، وما أشكل عليهم من نصوص التنزيل أو كيفية العمل راجع من النبي صلى الله عليه وسلم، صدروا عنه. ومن صار له اجتهاد في اختلاف فهم أو تطبيق على مثال معين، يعني قد يقول يراد بالآية كذا، مراده التمثيل يعني مثال واحد فقط، ما يدخل في عموم الآية، يسمى هذا تفسير التنوع مو تفسير التضاد. يصير كل واحد من الصحابة يركز على موضوع أو شيء أو حادثة لأنها يحتاج إليها في وقتها أو احتاج إليها أو وقع. ولذلك أهل السنة والجماعة أخذوا بأدلة التشريع واستفادوا من كل دليل، اتفاق الدليلين أو ما قد يبدو من خلاف بينهما، وش يحمل عليه الخلاف، اختلف تنوع أو تضاد، نفس ما يرى بين الصحابة من خلاف، هل هم ما يسوق الخلاف أو ما لا يسوق، القياس بأنواعه، وش القياس الصحيح؟ فلذلك استقرت هذه الأدلة وعرفت واشتهرت، صارت هي المرجع، ومن خالف هذه الأدلة لا بد يكون عنده انحراف جهلا أو عمدا. فالجهل من خفي عليه الشيء، والعمد صاحب الهوى، تميزوا الناس. ولذلك عني أئمة السنة والجماعة في إثبات السنة في كتب مستقلة، يعني العقيدة، التوحيد، الإيمان، جعلوا لهذا أدلة مؤلفات خاصة فيها، يسمونها السنة، يسمونها التوحيد، يسمونها الإيمان، يسمونها العقيدة، يسمونها منهاج السلف. الفقه أفردوا بتصنيف الحال، وبدأوا في فقه العبادات أولا، فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الصوم، فقه الحج، يدخل فيه الجهاد، يدخل فيه الحسبة، المعروف النهي عن المنكر، يدخل فيه الدعوة، يدخل فيه النصيحة، فعنوا بها، ثم بعد ذلك فكر المعاملات واللي يسمى الأحوال الشخصية والأسرية أو كذا، يدخل فيها الطلاق والنكاح، الزواج والنكاح أو النكاح والطلاق والعدد والخلع والمواريث وكذا كذا، الحدود هي أحكام الجنايات. من اللي يفصف الحدود؟ القضاء بالشهادات والبينات وكذا وكذا وكذا وكذا، جعلوا بين ذلك المعاملات اللي يتعلم والذي يتزوج والذي كذا يحتاج إلى الدنيا والعمل، مش أحكام المعاملات. وإذاك فصلوا البيوع، الرهن، الوقف، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، وانظر الدقة في هذا. الصلاة هي أول عبادات العملية، فأهم شروطها شرطان. إيه؟ الأول الوقت، والوقت الله اللي يجريه، لا تجوز الصلاة قبل وقتها إلا إذا كانت تجمع إلى سبب، ولا بعد وقتها إلا إذا كانت تجمع إلى حقتها، ولا قضاء إلا لعذر. ولذلك من تعمد ترك الصلاة فيه صح خلاف، هل يقضي ولا ما يقضي، لأنه أوقع صلاة على غير هيئة الشرع، مثل ما لو راح يقف بعرفة بعد ما انتهى وقت عرفة يصبح له حج. الطهارة هي اللي في وسع المكلف. الطهارة بماذا؟ أصلية بالماء، فرعية بالتيمم. بدأوا بالماء، مصادر الماء، الطوارئ على الماء، فرتبوها بهذه الطريقة، وكل أحكام الفقه بطريقة مدروسة ومتداركا فيها ما يكون من لبس وترتيب أولوياتها. ولذلك يبدأون بالكتاب، هم يبدأون بالكتاب، يبدأون بالباب، يبدأون بالفصل، يبدأون بالمسألة، يصير التذييل، التفريع، ذكر الفرع يعني يتفرع على المسألة، التكميل، التذييل للمسألة. وألف الفقه على هذه الطريقة، وفي مسائل خلاف طريقتهم فيها. ولذلك يقولون الكتاب، الباب، كذا عنوان لجملة من العلم تحته وكذا وكذا. فهذا يبين أهمية السنة مع القرآن، وأنه لا يمكن اكتفى بالقرآن دون السنة، ولا السنة دون القرآن، وأن من فرق بينهم فهو إما جاهل جاهل، وإلا هو صاحب هوى وبدعة ولا يخلو من الإلحاد. وهذا يبين لكم الجهد أو الجهد الذي بذله أهل العلم رحمة الله عليه في تدوين العلم وتهيئته للناس وترتيبه للناس، مراعاة أولوياته وقواعده ومقاصده ومآلات الأمور، حتى تؤخذ كل هذه بعين الاعتبار في المسألة النازل. وأن ما هي ارتجال وجرأة، هم رجال ونحن رجال، كلام مجانين. ولذلك بينت مراتب الأمة، ترجع المسائل العقيدة اللي مبتدأ فضل الصحابة رضي الله عنه وإثبات التفاضل بين الأفراد والجملة، ولا لا؟ وفضل القرن الأول، فضل القرن الثاني بعده، والثالث بعده، القرون المفضلة، فضل أئمة الهدى من بعده اللي صاروا في آخر القرون المفضلة وبعده، ومن يكتب الله له الإمامة في الدين، إذا كتبت الإمامة في الدين في السماء تكون في الأرض، يجعل الله القول، وتشهد الأمة شهادة الصدق لجلالة هذا أو بدعة ذاك وانحرافه، ولا لا؟ كل هذا معروف. ولما تتبع أئمة السنة أصحاب البدع رؤوس البدع تبين لهم أنهم ما يخلون من نفاق اعتقادي، ما هو عمل. وإذا بحثت في مسائل العقيدة، علو الله على خلقه، محبة الله تعالى، محبة الله تعالى وبغضة الشيء للعمل للعامل، مسائل القدر، مسائل الخواتيم، مسائل البرزخ، مسائل يوم القيامة، مسائل الجنة والنار، ما تجد مسألة ذات شأن إلا والمعارض فيها، المعارض للنصوص واللي يرفض النصوص الثابتة إلا عنده الحاد الخفي. فاللي ينفي علو الله عز وجل مش يصير، ينفي علو الذات مش يصير، اللي ينفي الصفات مثلا يمكن ذات الله جل وعلا، اللي يسوي بين البر والفاجر وش معنى يسوي بين هذا عكس القرآن، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما يكون كيف تحكمون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة والفائزون، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولا تجد مسألة كبيرة في العقيدة إلا والمخالف فيها تجده عنده شيء، بدعة غليظة أو الحاد واعتقاد نفاق اعتقاد. وبحث عن الحلولية والاتحادية وكذا وكذا، ونفات الصفات ونفات الكلام، إذا نفوا الكلام عن الله عز وجل ما هو طعن في القرآن العظيم، ما هو كلام الله، السنة لما جاءت من عند الله. ولا تجد مسألة كبيرة إلا كذا. حتى الخلاف في المعاد، من اللي خالف المعاد؟ الفلسفة، جسماني ولا روحاني ولا معنوي؟ ما هو حسي. الكلام في فناء الجنة وفناء النار شو معنى؟ يهدف إلى تطمين الناس يكفروا ولا عليهم، وأن أهل الطاعة درويش. ما تجد شيء إلا كذا. ولذلك عناية أهل السنة والجماعة في الرد على الطوائف المخالفة في مسائل العقيدة عناية كبيرة، وتمحيص وتدقيق ودراسة للأدلة، بيان وجه الاستدلال صحته من خطأ، والقصد هو سليم ولا ما هو سليم، ومشاهير أهل الأهواء والبدع وشهم عليه وش حالهم، وش انتهى من انخدع بعلم الكلام إلى الحيرة إلى التردد عند الموت على ما يموت، حتى اختار بعضهم دين العجائز ودين أمه. شؤم علم الكلام أدى بالناس إلى إيش؟ للإلحاد. تحكيم العقل في الشرع يعني هذه من الفروق الكبيرة بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين لهم، فرق بين من يقدم الشرع ويجعله حاكم النقل الصحيح حاكم على العقل، وبين من يؤخر الشرع الصحيح ويجعل العقل حاكم عليه. كيف يلتقيان هؤلاء؟ كيف يلتقي من يستدل بالقرآن العظيم على إثبات الصفات القرآن والسنة وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان وأتباعهم وأئمة الهدى، وبين من ينكر هذا ما يرى دليل أصلا؟ إيش ينتهي عليه هذا؟ ينتهي إذا إنكار وجود الله من وجود ذهنية ما هو في الواقع. حتى تعرفون يعني الجهد اللي بذله أئمة السنة والجماعة في تقرير عقيدة الإسلام في المسائل المتنوعة المختلفة والتي خالف فيها أهله، كيف ردوا على أهله، كيف بينوا انحرافهم في الدليل في الاستدلال في أصل الدليل في الاستدلال في وجه الدلالة في العوارض الأخرى هي تحكيم العقل في النص، الطعن في السلف الصالح أنهم ما أعطوا النصوص حقها من العناية ولا تعمقوا فيها ولا كذا، طعن في الصحابة التابعين. كيف ألتقي أنا مع واحد يطعن في الصحابة يقول أنهم ما قاموا بأداء الأمانة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ألتقي أنا مع إنسان يقول القرآن قطعي الثبوت ها لكن ظاهره غير مراد؟ ليش؟ الظاهر يقتضي التمثيل، التمثيل كفر، السنة المتواترة كذا نفس الشيء، سنة الأحد ما تثبت بعقيدة، كيف أنا ألتقي معه؟ لا ألتقي معه، أصولي في العلم تختلف عن أصوله، أصوله منحرف. ثم يقال الطائفة الفلانية أقرب الطوائف لأهل السنة وهي مخالفة في الأصول، كيف ألتقي مع من؟ هل كثرة هي المقياس ولا موافقة الحظ؟ كاس وموافقة الحق ما هي الكفر، ما تشط أكثر من فلو يمنك عن سبيل وما كثر الناس ولو حرصت المنين وما يذكرهم إلا وهم مشركون. وأكثر من اتبع الدجاجل الدجالين أكثر من اتبع الرسل عليه السلام أئمة الأمة على منهج النبوة هم مكاس الكفر، موافقة الحق استدلال بالحق والاستدلال الصحيح وجه الدلالة الصحيح. ما تجد مسألة من مسائل العقيدة التي خالف فيها أهل الأهواء وجاهروا بالمخالفة إلا يفوح منها الإلحاد. والرد لأدلة الحق أدلة الإسلام القرآن السنة الصحيحة فهم السلف الصالح القياس الذي استكمل شروطه لابد يعني هذا أهم شيء على طالب العلم أنه يفهم هذه الأمور وأن الخلاف ما هو منه مسألة فضول أن أصله الأهواء أدخل الخلاف للتشكيك في المسائل ورد الرسالة رد الرسالة طيب إذا قيل على قول المخالفين إن الله تعالى لا يتكلم وما تكلم وما كلم أحد خلق الكلام في كذا كذا محنا إبطال للقدر لما قولنا شيء إذا أردنا نقول كن فيكون ولا لا إبطال للشرع شرع كلام أمر نهي ترغيب وترهيب وعد ووعيد بيان تفصيل إبطال للجزاء نفسه الله يخاطب الناس يوم القيامة يخاطب المرسلين ويخاطب الذين يحاسبهم ويقرر هذا ويبين ضلال ذاك الناس ويوثق هذا بالصحف صحف الأعمال يقرون بها وينصرفون من موقف القيامة موقف الحشر إلى دورهم والكل ينهج بحمد الله عز وجل فأهل الحق لما رأوا من فضله ورحمته وأهل الباطل لما رأوا من عدله وحكمه كذا العجماوات المخلوقات الأخرى ما هي مكلمة فلهذا كيف وترى الملائكة تحافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به إيش وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ما أسند القول إلى قائل لأن كلهم قالوا حتى أهل النار دخلوا النار ويحمدون الله لما رأوا من عدل وأنهم لم يظلموا أهل النار الذين هم أهلها ويخطب إبليس في النار يعترف بضلاله وإضلاله وتعمده لإضلالهم وعيبهم على أنهم اتبعوا على الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إن دعوتكم فاستجبتوني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخي مونا عنكم شيء وما أنت بمصرخي إني كفرت وما أشركتم من قبل إن الظالمين هم على أمر هذه خطبة الشيطان. نعم ينفع الواحد إذا أطاع إبليس ولا أطاع زنديق ملحد الهواء أو جاهل مركب لا يدري أنه جاهل بعد أو جاهل يدري أنه جاهل متعمد هذا ما يخلو من اعتقاد فاسد تنفع طاعة هؤلاء يخسر الإنسان دنياه وآخرته لتهاونه بدينه وأخذه عن غير ثقة إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذ الدين هكذا قال علي رضي الله عنه وابن سيرين وغيره من السنة لا بد أن هذا يفهم لا تظنون أن هذه مسائل الخلاف تذكر في العقيدة أنها ذكرت ترف هي ألبس الثوب البحث والمناظرة حيلة من أهل الأهواء من أجل ترويج شبهاتهم وضلالاتهم على الناس، كأنهم يريدون الحكم لا يريدون أصلا. لكن لما لم يمكنهم الطعن في القرآن ولا في السنة ولا في الكافية طعنوا في الدلالة حتى يخدمون إبليس كثرة جنده ليرحم على النار. فهم قائلون على الله تعالى وفي دينه بغير علم أو بهوى، ما يخرج من اثنين. فمن قال بغير علم أو بهوى هو ضل في نفسه وأضل غيره وافترى على الله كذب. من أظلم مفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا بد أن تفهم هذا، ما هي بأنها قضية ترى، لا، ولا هم تحري للحق، لا، لإدخال الشبهات ونشره بين عامة حرب أشد من الحرب اللي في الجهاد في سبيل الله، لأنهم فشلوا في ذلك وخسروا، دخلوا من هنا. لما كتب أحد خلفاء المسلمين آخر القرون المفضلة إلى ملك النصارى ارسلوا ما عندكم من الكتب لنا بحاجة إليها، اعترض أكثر من حوله من مراجعهم، قالوا لا ما نرسلها. فقام واحد وقال ارسلوها، قالوا ليش؟ قال ما دخلت على أمه إلا اختلفوا في دينها، جاءتكم طلب يعني حققوا طلبه. لذلك قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر. وقال هذا جزاء من كذب الله ورد كلام الله عز وجل. قال لو أن أحد أوصى بخير من ماله وقف يعني لأهل العلم لا يدخل في هذا الكلام لأنهم ليسوا أهل العلم. ما عند أهل الكلام إلا التكلم، ولا اعتنى ببعض أئمة الإسلام إلا من أجل رد الضلالات حتى يبين له فساد قيستهم هم، مثل ما رد الشيخ الإسلام على الفلاسفة والمناطق وغيرهم وغيرهم وغيرهم، حتى على النحاة وعلى الشعراء يرد عليهم بضاعتهم حتى يقيم الحجة عليه. وأنا نصحه بالاعتناء بدراسة علم الكلام والتخصص فيه وكذا، ما نصحه بها، لكن من ابتلي بها أو احتاج إليه يتقي الله ويأخذ عنه. أحد ما يوقع في الشبهات يبين له وجه الضلالات حتى لا يتورط ويعمل تفسد فطرته، لأن علم الكلام يفسد الفطرة إلا من كان عنده علم الكتاب والسنة ومعرفة السلف الصالح من الأمة ولغة العرب التي خاطب الله بها المكلفين. بارك الله فيك، ما أدرس اليوم. فيهم كفار ومن بغاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه. هذا من الدين، وسماهم كلاب أهل النار. قال لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما أبقى منهم أحد. رؤوسهم يخرجون، لا يزالون يخرجون حتى آخرهم مع الدجال، يكفي هذا. هم من أصناف أتباع الدجال. الشر اللي أصاب الأمة، اللي أصاب الأمة جاء من جهتين، الأولى اليهود والثانية المجوس. ولا تكاد تبحث عن سنة واحدة من البدع الكبرى الأهواء المضلة لتجدها تنتهي لها الفريقين. قليل اللي يجمع من ضلال النصارى وفساد اليهود، لكن المجوس اليهود اولا والمجوس ثانيا، كل هؤلاء تشفوا من الاسلام ومن العرب، انهم حملوا الاسلام ونشروا، وسعيهم من ذاك الوقت الى الان والى اخر الزمان انهم اتباع الدجال، خاصه اتباع الدجال.